رب بما أغويتني. طيب إبليس يعرف الله يؤمن بالله، يعني عارف أن الله حق، ما في شك في ذلك، ولهذا أعطاه وزاد له هذا شيء. خلينا نكمل. وإبليس يعرف إيه اللي فيه إيه اليوم الآخر، صح ولا فيه جنة ولا فيه نار؟ فخلاص يعني يعرف الله، يعرف الجنة، يعرف اليوم الآخر، ما خلاص أكثر الناس يقول لك يا أخي الحمد لله هذا طيب، يعرف الله اليوم الآخر الجنة والنار، ما ناقصه شيء. هذا هو الذي كان يعرفه إبليس. قال أنظرني إلى يوم يبعثه. عجيب، يعني يؤمن بالبعث، يعرف أن بعد البعث جنة ونار، هذا هو خلاص. ولولا أن إبليس يعرف أن هذا حلال وهذا حرام وهذا جنة وهذا نار، ما كان قدر يغوينا. ما هو إيش دراه؟ ليش لو يركع صلاة الفجر ويصحيك إذا كان البعيد عنده موعد له ولا طرد ولا مباراة كأس العالم؟ ليش لو يركع عن هذه ويصحيك على هذا؟ عارف أن هذا تؤدي إلى الجنة وتؤدي إلى النار. فاهم؟ فلولا أنه يعرف ما فعل، هل نفعته هذه المعرفة؟ ما تنفع، هل معرفة إحضار اليهود كان من هذه الجنس والعياذ بالله؟ فإذا مجرد المعرفة أو مجرد التصديق أو مجرد الإقرار بالقلب دون انقياد بالقلب وعمل بالجوارح لا ينفع صاحبه شيئا. ويجي بعض الإخوان يقول طيب في أمثلة لهذا؟ في كثير، يعني بس حتى تتضح الصورة أو حتى نستكمل بعض الجوانب. يجيك واحد يقول لك أنا مؤمن بأن هذا الدين صحيح، حتى يمكن يكون عنده ولد ولا أخ ولا زميل، والله هذا طيب مستقيم يحافظ على الصلاة وأسأل الله عليه يصلي طيب، هو ذاك لا يصلي ولا يقوم ولا يؤمن ولا يعمل أي عمل من أعمال الإيمان، ولا يجد نفسه ملتزما أو ملزما باتباع هذا الذي صلى الله عليه، لكن يحب هذاك أو يحب من طيب صادق، وأنا فعلا أنا عارف أن هذا هو الصح ينفعه ذلك أيضا. بس يجيك واحد يقول حاكم يكتب بالدساتير والقوانين الحديثة، المذهب ديمقراطي والدستور فرنسي والتشريع للشعب والحاكمية للأمة، كل شيء مرتب جاهز، دخلوا عليه علماء ولا كلموا ناس، قال لا أنا عندي، أنا عارف أن دين الإسلام ما في شرع الإسلام ما في زيه، ويصلح لكل زمان ومكان وعادل كل شيء. هذا ينفعه؟ لهذا نفس النوع، هو هذا بالضبط، هذا من جنس إيمان إبليس وفرعون. وقد انضممنا إليه النطق الله ينطق، نقول هذا من جنس إيمان الحضرين مثلا، ما ينفع شيء. هل اتبعت شرع الله؟ لا، لكن أشهد أن شرع الله حق وأنه أحسن من القانون الفرنسي. طيب وعليه فالأحكام هذا القانون طيب، إذا ما الفائدة؟ ما فائدة إقرار بغير اتباع بغير انقياد؟ هذا مثل كأي مستشرق يشهد بأن الإسلام حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم حق، ما استفدنا شيء. فهؤلاء لا ينفعهم ذلك، لا بد إذن من الركنين الآخرين أي العمل. أنا انتهي من عمل من قول اللسان وقول القلب خلاص، وعرفنا أن من لم يأتي به إلى أبي أحدهما فهو كافر باطل وظاهر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان أن من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر ظاهرا وباطلا بإجماع المسلمين، ولا يأخذ حكم المسلمين لا في الدنيا ولا في الآخرة، باطل وظاهرا لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا ليس مسلما ولا مؤمنا. نرجع إلى من لم يأتي بعمل القلب، وهذا الحالات اللي ذكرناها شاهد عليها، يعني من لم يأتي بالاتباع الانقياد الإسلام، إنما قالت بلى من أسلم وجهه لله وجهه، الإسلام المسلم لله حقيقة الإسلام التي هي الاتباع التحكيم ولو بالقلب، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا عنده القياد ولا اتباع ولا تحكيم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا إخلاص ولا إنابة ولا صبر ولا يقين ولا توكل